أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج Oh! وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت وما تشاءون إلا وَذَكَرَ اللَّهُ